في صفحة 537 يسأل عن معنى ما جاء في هذا الأثر أنه كان راكبا أتانا مع جحشها. الأتان هي أنثى الحمار، فأنثى الحمار يطلق عليها الأتان، ومع جحشها، الجحش هو صغيرها، فيكون مع صغيرها أي ولدها، فالأتان هي الأنثى والجحش هو صغير الحمار، والله أعلم.